La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ما كنت أظن إنك بزر والحب مو لايق عليك، مقطع على آخر سطر خسرت منه ما تدري. ما كنت أظن إنك بزر والحب مو لايق عليك، مقطع على آخر سطر خسرت منه ما تدري. لا تعتذر ما بي عذر، الفرصة ضاعت من يديك، تتبدل أوراق الشجر يرحم لي الله والديك. لا تعتذر ضاعت من يديك، تبدل اوراق الشجر يرحم لي الله والديك. ما كنت اظن انك بزر والحب مو لايق عليك، مقطع على اخر سطر خسرت منه ما مثل الحجر قلبي. واليوم ودا التقي، واليوم لو تذرف دموع قهر القلب عافك ما يبي. قلبك قسى مثل الحجر، واليوم ودا التقي، لو تذرف دموع قهر القلب عافك ما يبي. لا تحسب نفسك قمر والناس تتوجه إليك، انت مجرد بس بشر ما توقف الدنيا عليك. لا تحسب نفسك قمر والناس تتوجه إليك، انت مجرد بس بشر ما توقف الدنيا عليك. يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي، اخطب على اخر سطر خسرت منه ما تدري. سحرني عطرك يوم اجي، جازيتني بطعن الظهر عالغدر ربي يبخلي. في الخيانة لك عطر، سحرني عطرك يوم اجي، جازيتني بطعن الظهر عالغدر ربي يبتلي. وبسمعك اقوى خبر، دور لغير يشتريك، تتبدل اوراق الشجر يرحم لي الله والديك. بسمعك اقوى خبر، دور لغير بزر.